بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أسأل الله العلي القدير الذي جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا في الفردوس الأعلى، وأسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم يا حي يا قيوم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واغفر لنا ذنوبنا، إنك على كل شيء قدير وأنت الغفور الرحيم. نواصل بإذن الله تعالى في هذا اليوم شرح ما يتيسر أو التعليق والتطبيق على ما يتيسر من هذه المقدمة الآد الرومية. قلنا هذا باب الأفعال، ذكرنا أقسامها أنها ماض ومضارع وأمر، وذكرنا أن الماضي مفتوح كما ذكر المصنف يعني مبني على الفتح، والأمر مجزوم وهو يرى أن الأمر معرب، ولذلك قال عبر بعبارة مجزوم، لأن مجزوم هذه عبارة للمعرب أو مصطلح يعني المعرب ولا يعني المبني. المبني يقال ساكن مثلا، أما إذا كان معربا فإنه يقال مجزوم. فهو على رأي الكوفيين الذين يرون أن فعل الأمر مجزوم بلام أمر مقدرة، فأنت إذا قلت قم فكأنك قلت لتقم، فيكون مجزوما بهذه اللام المقدرة، والبصريون لا يرون ذلك. البصريون ثم ذكر نواصب الفعل المضارع وعددها، وهي أن ولن وإذا وكي، ولام كي وهي المقصود بها لام التعليل، ولام الجحود لا بأس أن تكتبوا هذا، لام الجحود هي اللام الواقعة بعد كان أو لم يكن، بعد كان أو لم يكن، بشرط أن تكون كان منفية، وأن يكون الفعل بعد كون ماض، ماض يعني في الزمن الماضي، منفي. وما كان الله ليعذبهم، لم يكن الله ليغفر لهم. هذه كان الناقصة تأتي بعدها اللام فينصب الفعل المضارع بعدها، هذه تسمى لام الجحود، لام الجحود. فما الناصب لهذا الفعل؟ قولان، قول أنها أن مقدرة ومضمرة وجوبا يعني لا يجوز إظهارها، وقول يقول لا هذه اللام نفسها هي لام الجحود، ولعل الأصوب أنها أن المقدرة. لماذا؟ لأن اللام في الأصل حرف جر، اللام في الأصل حرف جر، فلا يمكن أن يعمل الحرف في الاسم وفي الفعل، لا يمكن أن يعمل الحرف الواحد في الاسم وفي الفعل، فهو يعمل في الاسم ويبقى على حاله. طيب إذا دخل على الفعل فيكون داخلا على أن المقدرة، وتؤول أن مع ما بعدها باسم وهو مصدر، تؤول بمصدر، فيكون هذا المصدر مجرورا بهذه اللام، يكون المصدر مجرورا بهذه اللام. وحتى أيضا نفس الخلاف، سلام هي حتى مطلع الفجر، فحتى الأصل فيها أنها جارة، فلو جعلتها تعمل في الاسم الجر وتعمل في الفعل النصب لأعملت حرفا واحدا في القبيلين بعمل مختلف، وهذا لا يجيزه النحويون البصريون. فالكوفيون يقولون نعم يعمل ما في معنى، البصريون يقولون لا، العامل في الفعل في نحو قوله تعالى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، قالوا حتى هي العاملة الكوفيون. البصريون قالوا لا، أن مقدرة بعدها، أن مقدرة بعدها. وهكذا في الفاء السببية المسبوقة بنفي أو بطلب، والواو وهي واو المعية المسبوقة بنفي أو بطلب، وكذلك أو التي بمعنى إلا أو التي بمعنى إلى مثالها أو التي بمعنى إلا لألزمنك أو تقضيني ديني تقدير إلى أن تقضيني ديني ولعله يأتي المثال الآخر في كونه بمعنى إلا حتى هذا يمكن إلا أن تقضيني ديني يمكن أن تكون بمعنى إلا الحاصل بارك الله فيكم أن هناك خلافا بين البصريين والكوفيين هل العامل في الفعل المضارع هو هذا الحرف الموجود اللي هو الواو والفاء وأو وحتى ولام الجحود ولام التعليل أم العامل هو أن المقدرة بعد هذه الحروف المذكورة ما دام ذكرنا في الفاء السببية وواو المعية ذكرنا أنها تأتي بعد نفي أو بعد طلب بعد نفي أو بعد طلب نذكر لكم أنواع الطلب أنواع الطلب التي يمكن أن تأتي فاء السببية أو الواو التي للمعية بعدها أنواع الطلب هي الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والتمني عفوا والتمني والترجي والعرض والتحضيض هذه أنواع الطلب ثمانية أنواع الطلب ثمانية أعيدها مرة ثانية الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والتمني والترجي والعرض والتحضيض العرض والتحضيض متقاربان كلاهما يدل على الطلب لكن العرض طلب برفق والتحضيض الطلب بشدة الطلب بشدة يقولون إن ألا كلمة ألا أحيانا تأتي للعرض ألا تحبون أن يغفر الله لكم هذه للعرض وتأتي للتحضيض هي نفسها ألا ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم فيكون على حسب نوعية الطلب إن كان الطلب برفق كانت للعرض وإن كان بشدة فإنها تكون للتحضير هذا الفرق بينهما والتمني والترجي أيضا بنفس الطريقة الترجي طلب ما يمكن حصوله أو ما يتوقع حصوله والتمني طلب واحد من أمرين إما المستحيل وإما ما يصعب حصوله ما يصعب حصوله ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب الشباب إذا سلم وادعى السنة أو العادة أنه لا يعود هذا من الأشياء لكن لو قال واحد منا في التمني في الترجي لا عفوا في التمني وهو ما يسعى الحصول ليت لي ملء هذا المسجد من الأموال من الأموال من النقد يعني من هذا المسجد لو قال واحد هذا يمكن أن يكون ولكنه بعيد الحصول هذا هو الفرق بينهما هذا هو الفرق بينهما طيب ثم قال بعد هذا والجوازم هي لم الجوازم نوعان جوازم التي تجزم الفعل المضارع نوعان نوع يجزم فعلا واحدا فعل واحد فقط وهي لم ولما النافية التي بمعنى لم كلا لما يقضي ما أمره يعني لم يقضي ما أمره قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد هما بمعنى واحد لم ولما من حيث المعنى ومن حيث العمل ومن حيث العمل هذه لم ولما تجزمان فعلا واحدا اللام الطلبية ولا نقول لام الأمر لأنها أحيانا تكون فيها دعاء ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ليقضي علينا ربك هذه طلبية أولى من أن تقول إنها للأمر لأن الأمر أو الطلب إذا كان من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء وإذا كان من الأعلى إلى الأدنى يسمى أمرا فيجمعهما معا الطلبية، فاللام الطلبية، ولا الطلبية، لا تجلس، لا تقم، لا تذهب، هذه ناهية. وأيضا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، تأدبا لا تقول إنها ناهية، لأنك لا تنهى الله سبحانه وتعالى، وإنما هي دعائية، ويشمل الأمرين أن تكون أن تسمى طلبية. هذه أربع أدوات تجزم فعلا واحدا، يضاف إليها أيضا جزم المضارع في جواب الطلب. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أتلوا ما الذي جزمه؟ ما الذي جزمه؟ الطلب، فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب. فهذه خمسة أحوال يجزم فعل واحد فقط. أما ما يجزم فعلين فالمقصود به أدوات الشرط، وأدوات الشرط قسمان، أدوات شرط قسمان، لأنها إما حروف وإما أسماء، والمتفق عليه أنه حرف هو إن الشرطية، إن الشرطية متفق لا خلاف في أنها حرف. والمتفق لا نترك المتفق عليه بأنه لأنها كثير، لكن فيه خلاف في إذ ما وفي مهما. هاتان الكلمتان أهما حرفان أم هما اسمان؟ والراجح في إذ ما أنها حرف، والراجح في مهما أنها اسم، وبقية أدوات الشرط أسماء. أدوات الشرط الأخرى هي التي سنذكرها الآن إن شاء الله. الجوازم 18، لم ولما وألم وألما. إخواني وأبنائي، ألم هي نفس لم لكن زاد عليها همزة الاستفهام، وألما هي نفس لما ولكن زادت عليها همزة الاستفهام. ثم لام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن الشرطية كما ذكرنا. هذه من إن وما بعدها كلها تجزم فعلين، كل أداة منها تجزم فعلين. إن كان هذان الفعلان مضارعين صار مجزومين، وإن تعودوا نعد، إن تعودوا نعد، هذان الفعلان مجزومان بإن، واحد منهما فعل الشرط والثاني جواب الشرط. إن طيب نقول وقد يكونان ماضيين، أو قد يكون واحد منهما ماضيا والثاني مضارعا، فإن كانا ماضيين فهما في محل جزم، وإن كان واحد منهما ماضيا فالماضي في محل جزم. ولا تدخل إن ولا أي أداة من أدوات الشرط على فعل الأمر، فعل الأمر ما يدخل عليها أدوات الشرط، لا تدخل. ليش؟ لماذا؟ لأن أدوات الشرط تدل على الاستقبال، وفعل الأمر يدل على الاستقبال، فلا يمكن أن يجتمعا، فهي خاصة بارك الله فيكم بالفعل المضارع. يعني ما تدخل أدوات الشرط إلا على واحد من اثنين، وإن عدتم عدنا، هذه على الفعل الماضي، وإن تعودوا نعد، هذه على الفعل المضارع. هذه أدوات الشرط نذكرها تباعا إن شاء الله. إن وما، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ومن كذلك، من يجتهد ينجح مثلا، ومهما، مهما تأتي، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، وإذ ما هذه ذكرت، وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا، وأي أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ومتى، متى تستقم يقدر لك الله نجاحا، وأيانا فأيان ما تعدل به الريح ينزلي، وأين هذه لا بد أن تكون مشفوعة بما، أينما تكون يدرككم الموت. أما إذا كانت بدون ما فهي استفهامية، أين لا بد أن تكون مشفوعة بما، أما إذا كانت بدون ما فهي استفهامية، وأن فأصبحت أن تأتها تستجر بها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا، وحيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا، وكيفما هي مثلها أيضا. وإذا في الشعر خاصة، إذا لا تجزم الفعل المضارع وإنما في الشعر خاصة، أما في غير الشعر فإنها لا تجزم. طيب نبدأ الآن في التطبيق على هذه أو هذا الكلام الذي قلناه. عندنا أولا، هل أخذتم الأرقام هذا اليوم ولا لا؟ ها؟ ما أخذتم أرقام، يعني الشيخ خالد لم يفعل ما طلب منه، غفر الله لي ولكم ولا. طيب نطبق، استعن بالله. يلا نبدأ بقول الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فيها جازم وناصب. تفضل يا شيخ. نعم، الفعل لم تفعلوا ولا أين الفعل يا شيخ؟ هذا الفعل، هذا هو الفعل، تفعل هو الفعل. ماذا به يا شيخ بسرعة؟ وعلامة جزمه لأنه، بارك الله فيك. أما قوله تعالى ولن تفعلوا، نعم، هذا كلام صحيح. تفعلوا فعل مضارع من الأفعال الخمسة منصوب بلن. بالمناسبة يا أيها الأحباب، لن هذه أقوى أدوات النصب. ليش؟ لأنها ما تجيء إلا ناصبة، ولا فيها أداة أخرى من أدوات نصب الفعل المضارع إلا أحيانا تفعل، يعني تعمل، وأحيانا ما تعمل. لكن لن هذه جبارة، هذه ما تجيء إلا ناصبة للفعل المضارع أبدا. قالوا لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح، وهكذا كل ما جاءت لن فهي ناصبة. أما أن، وهي مع أنها أم الباب أن، فأحيانا تنصب وأحيانا ما تنصب، لأن أحيانا تكون مخففة أصلها أن، فلا تنصب الفعل المضارع، لا تنصب الفعل المضارع. لكن لن هذه أقوى الأدوات. طيب، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، اللي اسمه عبد الله، الذي اسمه عبد الله، نعم عبد الله، عبد الله، يلا يا أيها الذين آمنوا كلنا عبيد الله، لكن الذي اسمه، يلا هات، يلا يلا يا عبد الله، نعم. ما الذي جزمه يا شيخ؟ اسم الشرط. ممتاز، هذا جواب مريح، لأنه لو قلت أداة الشرط ما لسألتك سؤالا آخر، ما نوع ما هذه، اسم ولا فعل ولا حرف؟ تقول لي طبعا إنها اسم باتفاق، لا خلاف في ذلك. تفضل. يعلمه فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، لأنه يعني هذا ما لم يتصل بآخره شيء، لم يتصل بآخره شيء. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أين ال، هل فيها فعل ولا ما فيها فعل هذه الجملة؟ يلا يا شيخ يا طيب، تفضل. آمنوا ماذا به، ماضي ولا مضارع ولا أمر يا شيخ؟ آمن فعل ماضي. طيب الفعل الثاني، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فعل أمر ماذا به، كمل، مبني على، على حذف النون، صحيح، لأنه، لأن الفعل الأمر يا أيها الأحباب يبنى على ما يجزم به مضارعه، فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، لو كان مكانه فعل مضارع لجزمناه بحذف النون، لو كان مكانه فعل مضارع لجزمناه بحذف النون. أينما تكونوا يدرككم الموت، يلا أينما استعن بالله. لا أول شيء أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط ونوع أداة الشرط وكل شيء. أينما صحيح اسم ولا فعل ولا حرف يا شيخ؟ اسم صحيح. صحيح. ندرككم الواقع بجواب الشرط فعل مضارع مجزوم بالسكون. مجزوم وعلامة جزمه السكون، هذا كلام صحيح. أما قول الله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فأين الأداة وأين فعل الشرط وأين جواب الشرط؟ استعن بالله. مهما ما نوعها؟ اسم باتفاق ولا في خلاف؟ ها؟ لكن الراجح أنها اسم. صحيح، بارك الله فيك، تفضل. تأتي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه تأتي. ها صلوا على نبيكم، إياكم والوحي، الوحي ممنوع في هذا المسجد. يلا أعد يا شيخ. فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. صحيح. أيوة أين الجواب؟ ها شيخ، فعل الشرط وجواب الشرط إذا قلنا وما وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا، فهل تم الكلام؟ قولوا نعم أو لا. لم يتم الكلام يا شيخ، نريد شيئا يتم به الكلام. فما نحن لك بمؤمنين، هذه الجملة كلها يا شيخ في محل جزم جواب الشرط. طيب سؤال الآن، وش اللي جاب الفاء هذه؟ الفاء الموجودة هذه ما الذي أتى بها؟ الجواب أنا أقول له، هذه الفاء يجب أن يقترن بها جواب الشرط. متى؟ إذا لم يصلح جواب الشرط لأن يقع فعلا للشرط. أعيد، يجب اقتران جواب الشرط بالفاء إذا، اكتب هذا الكلام مهم جدا، إذا لم يصلح جواب الشرط لأن يقع فعلا للشرط. متى؟ أحيانا يكون جملة اسمية، أحيانا يكون مسبوقا بلن، أحيانا يكون مسبوقا بما، أحيانا يكون مسبوقا بالسين، أحيانا يكون مسبوقا بسوف، أحيانا يكون مسبوقا بقد، أحيانا يكون طلبيا. هذه الأحوال ما تصلح أن تكون فعلا للشرط، فلذلك يجب أن تقترن بالفاء. يجب اقتران جواب الشرط بالفاء إذا لم يصلح جواب الشرط لأن يقع فعلا للشرط. أظن هذا الكلام واضح. طيب بقيت آية واحدة، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. نريد الأفعال يا شيخ، نريد الأفعال. يلا يا جارنا توكل على الله. أجئتنا هذا الفعل ما نوعه؟ فعل ماضي صحيح. والثاني لتخرجنا، هذا فعل إيش؟ كمل. فعل مضارع مرفوع منصوب مجزوم مجرور منصوب وعلامة نصبه، عجل، الفتحة الظاهرة على آخره، والذي نصبه يا شيخ قولان، إما اللام وإما أن مقدر بعدها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.